الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هناك دعاء طويل تتناقله وسائل الاتصال على أنه دعاء عصر يوم الجمعة، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. هنا قاعدتان لا بد من فهمهما حتى يتبين حقيقة ما سأجيب به إن شاء الله تعالى. القاعدة الأولى: المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن باب الدعاء على الحل إلا الألفاظ التي حرمها الشرع أو تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، فللإنسان أن يدعو الله عز وجل بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فيتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ولو كانت ألفاظ دعائه ليست بالألفاظ المنقولة في أدعية الكتاب والسنة، لكن لا حق لأحد أن يخترع ألفاظا للدعاء تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، لأن هذا خروج عن أصل الحل فيكون ممنوعا. فللإنسان أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ما لم تكن ألفاظه مخالفة للشرع. القاعدة الثانية: الأصل في الأدعية الإطلاق عن الزمان والمكان والهيئة إلا فيما خصه النص الصحيح الصريح بشيء من ذلك. والمتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء الزمان في الدعاء إلا فيما خصه النص الصحيح الصريح بزيادة فضل معين. وبناء على ذلك فقد دلت الأدلة على أن من جملة ما تتحرى فيه الإجابة ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، وأصح الأقوال فيها قولان. من هذين القولين أنها فيما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولكن ليس ثمة أدعية منقولة بعينها وألفاظها تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يدعو به الإنسان في هذه الساعة المباركة. والأصل في الأدعية الإطلاق، فلا يجوز تقييد الناس بألفاظ دعاء معينة ليس عليها دليل من الشرع، بل يترك الباب للإنسان يختار من الدعاء ما هو محتاج له فيدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. فلا ينبغي أن ننتقي للناس أدعية معينة ونزعم أنها من خير الأدعية في هذه الساعة المعينة، لأن هذا يوجب تقييدا وتخصيصا وهو خروج عن الأصل، لأن الأصل الإطلاق عن التقييد وعن التخصيص. فمن خصص ألفاظ دعاء في زمان دون زمان أو مكان دون مكان فإنه مطالب بالدليل الدال على تعيين هذا اللفظ بخصوصه. فإذا هذه الرسائل المنتشرة بين الناس فيما يدعى به بعد صلاة عصر يوم الجمعة فيها إطلاق وتقييد، أما الإطلاق فهو مقبول وأما التقييد فهو مرفوض. ونعني بالإطلاق ترغيب الناس في الدعاء في هذه الساعة المباركة كما وردت بذلك الأدلة، وأنها من الساعات التي يتحرى فيها الإجابة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، وفي رواية: وهي ساعة خفيفة. فلا يرد الله عز وجل دعاء من دعا في هذه الساعة. فإذا حث الناس وترغيبهم في الحرص على الإكثار من الدعاء في هذه الساعة المباركة أمر مشروع مقبول لا غبار عليه، ولكن تقييد الناس بألفاظ معينة وأدعية مخصوصة مع الادعاء بأنها من خير ما دعا به الإنسان في هذا الزمان المعين فإن هذا من التقييد الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأفضلية هنا ترجع إلى أمر غيبي، والأمور الغيبية لا مدخل للاجتهاد ولا للعقول ولا للاستحسانات الباردة السامجة فيها. فإذا نبقى في ترغيب الناس في الدعاء في هذه الساعة، ونترك اختيار الدعاء لهم، فلكل حاجته فيما بينه وبين الله عز وجل، فيدعو بما أراد من خيري الدنيا والآخرة. فالذي أرى في هذه الرسائل ألا ترسل هكذا وعلى هذه الصورة، وإنما ترسل الأحاديث المرغبة للناس في الدعاء في هذه الساعة، وشيء من كلام أهل العلم في الترغيب في الدعاء فيها أيضا من باب شرح الأحاديث، ثم يترك الناس على ما يريدونه ويحتاجونه من حاجات الدنيا والآخرة، والله أعلم.